جزاكم الله خيرا، إمام صلى بالناس ناويا العصر، هذا حسب ظنه، وفي الحقيقة هو وقت الظهر، فتذكر في الركعة الثانية، فماذا يعمل؟ هل يكملها نافلة وتفوته الجماعة أم يستخلف؟ أفتونا ماجورين. في هذه المسألة الحقيقة تختلف باختلاف مذاهب العلماء. بعض أهل العلم يقول إذا كان المصلي ناويا لصلاة بعدية ولم تبرأ ذمته من القبلية، مثل ما ورد في السؤال، أن ينوي العصر ولم يصلي الظهر بعد، بطلت صلاته كلها ويجب عليه أن يقطع ويستأنف من جديد. لماذا؟ يقولون أصحاب هذا القول، هو نوى العصر فلم تصح نيته، لأن العصر لا يصليها إلا بعد دخول وقتها ولم يدخل وقتها، فهي باطلة أن تقع عصرا، وباطل أن تقع ظهرا، لأن من شرط صحة الصلاة النية، أقل ما يكون أن تكون مصاحبة لتكبيرة الإحرام. وهنا نوى بعد الركعة الثانية، ولو حتى بعد تكبيرة الإحرام لم يصح، فكيف إذا كان قد صلى لا يمكن أن تنقلب ظهرا، فأصبح لا فرضا، لا يمكن أن تكون عصرا ولا يمكن أن تكون ظهرا، هذا باتفاقهم كله من ناحية الأصل، لا يصح أن يقلبها ظهرا، لأن الظهر لا بد أن تكون نية في أولها. لكن فقط محل الخلاف أن بعضهم يرى أنها لا تصح فريضة ويصح أن يقلبها نافلة، يصح أن يقلبها نافلة، فقالوا يصح أن يقلبها نافلة، في هذه الحالة يكون من يأتم به يأتم بمتنفل، وهذا فيه إشكال أنه صلى الركعتين الأوليين بنية غير صحيحة، ولذلك الذي تطمئن إليه نفسه أنه يقطع صلاته ويستأنف من جديد، هذا الذي ليس فيه إشكال ولا غبار عليه، أنه يقطع الصلاة ويستأنف من جديد حتى لا يقع في لبس ولا يوقع صلاة الناس أيضا في لبس. وهذا فقه الإمام، أنه إذا كان الخلاف قويا، لأن حديث إنما الأعمال بالنيات صريح بعدم صحة الصلاة، لأن الصلاة من الأعمال، استقيموا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بنية، لا يمكن بحال أن تصح فريضة لا ظهرا ولا عصرا. أما ظهرا فلأنه صلى لم ينويها في أول الصلاة وشرط صحة الصلاة النية، ولا عصرا لأنه لم يدخل وقتها ولم يخاطب بها بعد، فإذا كونها فريضة لا أشكال، كونها نافلة المشكلة أنه صلى ركعتين، لو كان بعد تكبيرة الإحرام مباشرة تذكر كان ممكن أن يقال، لأن قلب الفريضة نافلة بعد تكبيرة الإحرام موسع فيه، لكن بعد أن يصلي ركعة كاملة أو ركعتين وقد أمضى نصف الصلاة فهذا فيه إشكال، فأفضل شيء أنه يقطع الصلاة ويقول لهم. وينبغي الإمام دائما أن يحرص على مصلحة المأمومين خاصة في دينهم، لأن هذا من النصيحة لعامة المسلمين، فالذي يظهر الأفضل له أن يقطعها وأن ينويها من بدايتها ظهرا، والله تعالى أعلم.